هذه أم محمد تقول: أنا ذات مرة ذهبت إلى الحرم ونويت العمرة، لكنني لم أغطي عيني ولم أدري أنه حرام، بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ الظاهر من سؤالها أنها منتقبة، تقول: ذهبت مرة إلى الحرم ونويت العمرة لكن لم أغطي عيني، دل على أنها عليها نقاب. نعم، لأن خصت العينين بعدم التغطية، فدل على أنها غطت ما عداه. ولم أدري أنه حرام، بماذا تنصحوني؟ على كل حال، اللي حصل وانتهى منه عليه الندم، عليها الندم والتوبة والاستغفار ما حصل، لأن المرأة المحرمة لا تنتقب، فيحرم عليها لبس النقاب والقفازين لما يلبس على اليدين من جوارب، فليس لها ذلك. وإذا حصل ذلك عن جهل وتابت من ذلك وندمت، لا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم.